قوله هنا والنعت به على خلاف الأصل، هذا يشعر بما قرره أكثر النحويين من أن النعت بالمصدر مقصور على السماع، ما دام أنه على خلاف الأصل، والأصل أن النعت يدل على المعنى وعلى صاحبه، يكون النعت بالمصدر على خلاف الأصل. وإذا كان على خلاف الأصل، هل ما جاء على خلاف الأصل يصلح للقياس عليه أما يصلح؟ ما يصلح. ولهذا قصره أكثر النحويين على السماع. لكن هذا فيه نظر، فيه نظر، إذ كيف يقصر على السماع مع كثرة وروده في أفصح الكلام وهو القرآن الكريم؟ ورد أيضا عن العرب في كلامهم، قد ورد في القرآن الكريم ما في قول الله تعالى في سورة الجن، وقع النعت بالمصدر في قوله تعالى إنا سمعنا قرآنا عجبا، عجبا مصدر، ها أو لا؟ مصدر، لأن عجب يعجب عجبا. وكما في قوله أيضا في نفس السورة ماء غدق، ماء غدق، كما في قوله تعالى بدم كذب، بدم كذب، وكما في قوله تعالى وكنتم قوما بورا، أي هلاكا. فهذه مصادر وقعت نعوتا. فالقول بأنه مقصور على السماع هذا يحتاج إلى تأمل أو فيه نظر، والأولى أنه يصح القياس عليه لكثرة ما ورد في كتاب الله تعالى. وهذا معنى قول ابن مالك ونعتوا أي العرب، ونعتوا أي العرب يعني استعملوا النعت بمصدر كثيرة، كثيرة أي نعتا كثيرة، فالتزموا الإفراد والتذكير أي لم يثنوه ولم يجمعوه ولم يؤنثوه. بهذا نكون قد انهينا من الأشياء أو انهينا الأشياء التي ينعت بها. لكن قبل أن ننتهي، يشترط النحويون للنعت بالمصدر أن يكون نكرة، ومعنى هذا أنه لا بد يكون المنعوت نكرة، يعني على كلام ما تقول مررت بزيد عدل أو لا، هكذا قرروا. لكن وقع النعت بمصدر أو بمصادر عرفت، كما في قول الشاعر إن أخاك الحق من يسعى معك ومن يضر نفسه لينفعك. فإن الحق هنا نعت لإيه؟ لقوله الحق، لقوله أخاك. وعلى هذا يبدو أنه ما يلزم هذا الشرط، أنه قد يقع ولكنه قد يكون قليلا أن ينعت بمصدر ولو لم يكن المصدر نكرة. الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى ونعت غير واحد إذا اختلف فعاطفا فرقه لا إذا اتلف، ونعت معمولي وحيدي معنى وعمل أتبع بغير استثناء، وإن نعوت كثرت وقد تلت مفتقرا لذكرهن أتبعت، واقطع واتبع إن يكن معينا بدونها أو بعضها اقطع معلنا. هذه الأبيات الأربعة موضوعها تعدد النعت، فإن المصنف لما تحدث عن النعت فيما مضى في تعريفه وبيان أنواعه والأشياء التي ينعت بها، كأن سائلا سأل قال هل يتعدد النعت، لأن الخبر يتعدد والحال تتعدد، وهم يقولون إن النعت فيه شبه من الخبر والحال، ومن أوجه الشبه بينهما أن كل منهما يأتي جملة، فهل يتعدد النعت أو لا؟ فبين في هذه الأبيات أن النعت يتعدد، وإذا تعدد النعت فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يتعدد المنعوت، والحال الثانية أن لا يتعدد المنعوت. ثم إذا تعدد المنعوت لا يخلو من حالين: إما أن يتعدد العامل أو يتحد العامل. هذه الصور المجملة التي أشار إليها ابن مالك في النظم، فأشار في البيت الأول وهو قوله: ونعت غير واحد إذا اختلف فعاطفا فرقه لا إذا تلف، أشار هنا إلى المسألة الأولى، وهي إذا تعدد النعت وتعدد المنعوت واتحد العامل. فالحكم في هذه الصورة كما ذكر له صورتان تعدد: الصورة الأولى أن تكون النعوت المتعددة بمعنى نعت واحد، أو تكون النعوت المتعددة مختلفة، يعني كل نعت له معنى. فالحكم كما يقول في الشرح: إذا نعت غير الواحد فإما أن يختلف النعت، هذه الصورة الأولى، أو يتفق، هذه الصورة الثانية. إذا نقول إذا نعت غير الواحد فله صورتان: ألف أن يختلف النعت، باء أن يتفق. الحكم: فإن اختلف وجب التفريق بالعطف، فتقول: مررت بالزيدين الكريم والبخيل. فهنا تعدد المنعوت وهو قوله بالزيدين، وتعدد النعت وهو قوله الكريم هذا النعت الأول، والبخيل هذا النعت الثاني. وهنا اختلف النعت، لأن النعت الأول له معنى والنعت الثاني له معنى، ففرق بينهما بالعطف وجوبا، إذ لا يمكن إدخال أو دمج كلمة الكريم والبخيل في لفظ واحد. ومثله: برجال فقيه وكاتب وشاعر، هذا مثال للجمع. ونستفيد من مثال ابن عقيل أو من مثالي ابن عقيل أن المقصود بتعدد النعت أن يزيد على نعت واحد، سواء كان النعت مثنى أو كان النعت جمعا. إذن التعدد عندهم يصدق على المثنى وعلى المجموع، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية قال: وإن اتفق، ومعنى اتفق يعني أن النعتين أو النعوت بمعنى واحد جيء به مثنى أو مجموعة، يعني يستغنى عن التفريق بالعطف بالتثنية أو الجمع، نحو: مررت برجلين كريمين وبرجال كرماء. هذا واضح، النعتين جمع في لفظ واحد لأن معناهما واحد، وهكذا بالنسبة للجمع. هذا إذا تعددت النعوت وتعدد المنعوت. طيب، ما الحكم إذا كان النعتان بمعنى نعت واحد؟ مثل لو قلت مثلا: نعم، أكلت من رمان حلو حامض. ها أنت يعني يتعين العطف ها؟ اي نعم. إذن هنا قالوا ما يعطف، يعني ما تقول ما هو مررت، ها أكلت من رمان حلو وحامض، ها إنما هنا يترك العطف، ها إذن صار ترك العطف له صورتان. الصورة الأولى أن يكون النعتان أو النعوت معناها واحد مثل المثال اللي معنا. الثاني أن تكون بمعنى واحد، ومعنى أن تكون بمعنى واحد يعني أن تؤول إلى معنى واحد. والفرق بينهما بين الصورتين أن الصورة اللي عندنا هنا اللفظ والمعنى واحد، وللا لأنك لو قلت مررت برجلين كريم وكريم فاللفظ والمعنى متحدان، لكن أكلت من رمان حلو وحامض اللفظ مختلف ولكن المعنى واحد، لأن معنى حلو حامض كما ذكروا كما في كتب اللغة بمعنى مز، لأن المزازة عندهم أن تكون بين بين بين بين. ومثل هذا لو قلت مثلا خرجت في زمن الربيع الحار البارد، الحار البارد، لأن معروف إن زمن الربيع ما هو بارد صرف، أقول ليس ببارد صرف ولا بحار صرف، فهنا ما نعطف لأن النعتين وإن كان لفظهما مختلفان لكن المعنى واحد. هذا معنى قول ابن مالك ونعت غير واحد إذا اختلف فعاطفا فرقه لا إذا اتلف. والمعنى أنه إذا نعت غير الواحد فإن ائتلف النعت، ومعنى ائتلف يعني صار المعنى واحدا. نعم. فثني أو اجمع. أما إذا اختلف النعت ففرقه بأي وسيلة يفرق؟ بوسيلة العطف. كما تلاحظون هنا تعدد النعت وتعدد المنعوت والعامل متحد، العامل متحد. طيب الصورة الثانية لتعدد النعت وتعدد المنعوت ما هي؟ نعم تعدد العامل. أنا قلت قبل قليل أنه إذا تعدد النعت تعدد المنعوت فله صورتان. الصورة الأولى أن يتحد العامل، وهذا انتهينا منها. الصورة الثانية أن يختلف العامل، وهذه هي المقصودة بالبيت ونعت معمولي وحيدي معنى وعمل أتبع بغير استثناء. قال إذا نعت معمولان لعاملين متحدي المعنى والعمل أتبع النعت المنعوت رفعا ونصبا وجرا، نحو ذهب زيد وانطلق عمرو العاقلان. هنا المنعوت الأول زيد، والمنعوت الثاني عمر، والعامل مختلف متحد، لأن ذهب فعل لازم وانطلق فعل لازم، هذا اتحاد في إيش؟ ها في العمل، يعني كلاهما لازم. طيب المعنى واحد لأن الذهاب والانطلاق بمعنى واحد. النعت العاقلان، إذن تعدد النعت وتعدد المنعوت. فالبحث هنا ليس في كون النعت بمعنى واحد أو ليس بمعنى واحد، لا، لأن النعت في هذه الصورة مفروض على أنه بمعنى واحد، إنما البحث الآن هل يتبع النعت المنعوت في الإعراب من الرفع والنصب والجر، أو أنه يقطع يعني يجوز القاطع. ابن عقيل جرى على ظاهر النظم فقال أتبع النعت المنعوت، ومعروف أن الإتباع معناه أنك تعرب النعت بمثل إعراب المنعوت في الرفع والنصب والجر، لكن ذكر النحويون أنه يجوز القطع، ولكن الإتباع هو الأصل، ولكن الإتباع هو الأصل. وعلى هذا يصح القطع في هذا المثال. إذا قلت حدثت زيدا وكلمت عمرا الكريمين ومررت بزيد وجزت على عمر الصالحين، فيصح أن تقول ذهب زيد وانطلق عمر العاقلين، قطعت النعت الآن. ما معنى القطع؟ ضد الإتباع. القطع هو عدم إتباع النعت للمنعوت، نعم، وإعطاؤه إعرابا جديدا، إما الرفع وإما النصب، هذا معنى القطع. وعلى هذا إذا اتحد المعنى والعمل جاز الوجهان، والإتباع هو الأصل. أما إذا اختلف معنى العاملين أو عملهما فإنه يجب القطع ويمتنع الإتباع للاختلاف الموجود. فتقول جاء زيد وذهب عمرو للعاقلين، الاختلاف هنا في المعنى، لأن معنى جاء غير معنى أقول غير معنى ذهب، ولكن العمل واحد. قال بالنصب على إضمار فعل أي يعني العاقلين، وبالرفع على إضمار مبتدأ أي هما العاقلان. وعلى هذا إذا قلت جاء زيد وذهب عمر العاقلان ما يصير من باب الإتباع، لكن يقول امتنع الإتباع، ما يصير من باب الإتباع. جاء زيد وذهب عمر العاقلان من باب القطع، ما هو إتباع الآن الرفع بالمثال، هذا رفع قطع على أساس أنه خبر لمبتدأ محذوف. ما قال ابن عقيل بالنصب على أضمار فعل أي أعلى العاقلين، والرفع وبالرفع على إضمار مبتدأ أي هما العاقلان. إذن دل على أن الرفع على قطع، على القطع أيضا، لكن الرفع في المثال الأول على الإتباع، والسبب هنا أنه اختلف المعنى. وتقول انطلق زيد وكلمت عمرا الظريفين، هنا اختلف المعنى واختلف العمل، اختلف المعنى واختلف العمل، أي أعني الظريفين أو الظريفان أي هما الظريفان. ومررت بزيد وجاوزت خالدا الكاتبين أو الكاتبان، وأن اختلف المعنى العمل، لكن المعنى واحد، لأن المرور والمجاوزة أقول بمعنى واحد. إذن اختلف المعنى، اختلف العمل واتحد المعنى. فصور الاختلاف كم الصور على ما ذكر ابن عقيل؟ ذكر ثلاث صور. إما أن يختلف المعنى فقط، أو العمل فقط، أو المعنى والعمل معا. فالمثال الأول اختلف المعنى فقط، والثاني المعنى والعمل اللي انطلق وكلما، والثالث العمل فقط. فالصور ثلاث. قال ونعت معمولي وحيدي معنى، وحيدي، نعم، قول وحيدي هو صفة لمعمولي، يعني الذين يوصفان بالاتحاد، انتبه، المعمولان أو العاملان، العاملان. إذن هنا في مضاف محذوف، والتقدير ونعت معمولي عاملين وحيدي معنى، لأن المعمول اللي هو زيد وعمر بالمثال الأول، هل يوصف المعمول بأنه متحد في المعنى والعمل؟ وهل المعمول يعمل؟ لا، معمول هو معمول فيه، إذن قول وحيدي، ما معنى وحيدي؟ أي متحدي، فهذا على تقدير موصوف محذوف، والتقدير معمولي عاملين وحيدي معنى وعمل، يعني اتحد في المعنى نعم والعمل.